واجبة أم أنها سنة؟ إن العلماء من يرى بأنها سنة وأن الصلاة تنتهي بالتسليم الأولى، ومن العلماء من يرى أن الصلاة لا تنتهي إلا بمجموع التسليمتين، وهذا هو القول الراجح. قال: وما عدا ذلك فسنن، وهي الركع في المواضع الأربعة. وما عدا الأركان والواجبات فهو سنن فعلية وقولية. ومن السنن الرفع، أي رفع اليدين في أربعة مواضع، يشرع رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه هكذا حتى يحاذي بالسبابتين أطراف الأذنين وبالإبهامين المنكبين، هذا أول موضع. ثم إذا أراد أن يركع عند الركوع رفع يديه ثم يركع، وهذا الثاني. والثالث عند الرفع من الركوع يرفع يديه كما مضى، والرابع عند القيام من الجلوس للتشهد الأول إذا قام رفع يديه. هذه أربع مواضع ثابتة بالسنة الصحيحة. وأما الرفع في كل خفض ورفع فهذا فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، رفع اليدين في كل خفض ورفع الحديث فيه ضعف، وهذه من السنن الفعلية. قال: والضم. والضم وضع اليدين على الصدر بخلاف إشمال اليدين وإرسالها، وضع اليدين على الصدر أي وضع اليمنى على اليسرى، قبض اليمنى قبض اليسرى باليمنى ووضعها على الصدر، هذا هو السنة، وهي من سنن الأفعال. والتوجه بعد التكبيرة، لأنه يريد بالتوجه دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح سنة، بعد تكبيرة الإحرام يقرأ دعاء الاستفتاح، وهي استفتاحات متعددة، ومنها سبحانك اللهم، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وغيرها من الاستفتاحات، سنة وليس واجبا. والتعوذ. والتعوذ الاستعاذة بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يشرح بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرح في قراءة الفاتحة، وهو من السنن القولية، والاستفتاح من السنن القولية. والتأمين. والتأمين كذلك سنة، ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية، وهكذا في الصلاة السرية يؤمن قارئ الفاتحة لنفسه، وهو من السنن المؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الإمام: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، والمعنى اللهم استجب. لأن الفاتحة دعاء وثناء على الله تبارك وتعالى، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدتكم على التأمين والسلام، يعني لما فيهما من الأجر والفضل. وقراءة غير الفاتحة معها. نعم، قراءة سورة أو آيات من القرآن مع فاتحة الكتاب من السنن، لأن القراءة التي هي واجبة وركن من الأركان بفاتحة الكتاب فقط، وما عداها من القراءة في الصلاة فهو سنة، فيقرأ في الرباعية جهرا أو سرا الفاتحة وسورة معها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، أو آيات من القرآن، وتكون الثانية أقل من الأولى. وأما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو الثالثة من المغرب، فإن اقتصر على الفاتحة فقد أتى بالسنة، وإن قرأ شيئا من السور أو الآيات فكذلك أتى بسنة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. يعني إذا اقتصرت في الركعتين الأخريين من الظهر أو العصر من الرباعية، إذا اقتصرت على فاتحة الكتاب كفى وقد أتيت بالسنة. وإن قرأت سورتين، سورة في الركعة بعد الركعة الثالثة وسورة بعد الرابعة بعد قراءة الفاتحة، فكذلك سنة وفيها أجر. قال: والتشهد الأوسط. والتشهد الأوسط، والتشهد الأوسط كأنه يرى بأنه من السنن، وأنا ذكرت لكم الخلاف بين العلماء في التشهد الأوسط هل هو سنة أو واجب، والقول الصحيح أنه واجب، لذا من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا سجد سجدتين للسهو على القول الراجح. والأذكار الواردة في كل ركن، الأذكار الواردة في كل ركن ليست سننا، فيها ما هو واجب وفيها ما هو سنة. فالتسبيح في الركوع والسجود واجب لحديث لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ونزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في ركوعه وسجوده، ومضى معنا أن أدنى الكمال ثلاث تسبيحات: في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وهي على القول الراجح أنها واجبة وليست من السنن، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولتعليمه لأمته، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالوجوب ظاهر، والشوكاني عدها من السنن. نعم. والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. نعم، الدعاء عبادة، وهو في الصلاة، في الدعاء في الصلاة من المواضع المستحبة والفاضلة بخيري الدنيا والآخرة. ولك أن تدعو الله في ركوعك وسجودك، وفي السجود أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم، وما ذلك إلا لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والرب سبحانه وتعالى قريب من عباده لا سيما في أوقات سجودهم. فيكثر الإنسان من الدعاء سواء كان واردا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأدعية وردت في السنة، أو كان غير وارد في الركوع والسجود، ولكنه خير يريد العبد من ربه أن يحقق له الخير، سواء من خير الدنيا، من خير الدنيا أو من خير الآخرة، ما لم يكن فيه اعتداء، ما لم يكن في الدعاء اعتداء أي بمحرم أو بطلب ما ليس لك أن تطلبه، كمن يطلب منازل الأنبياء ويطلب أشياء ما ورد الله، ما وردت النصوص بالإذن فيها. آمين. والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرر الثانية في المسائل التقييد: فصل، وتقصر الصلاة بالكلام. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قول المؤلف رحمه الله: وتبطل الصلاة بالكلام، أي بكلام الناس الذي لا صلة له بالصلاة، وذلك إذا تكلم عمدا بخلاف السهو، فإن الصلاة لا تبطل به. وبالاشتغال بما ليس منها، والاشتغال بما ليس من الصلاة، سواء كان قولا أو فعلا. وبترك شرط أو ركن عمدا، وبترك شرط أو ركن عمدا. نعم، إذا ترك شرطا من شروط الصلاة أو ترك ركنا من أركانها متعمدا أو واجبا من واجباتها بطلت صلاته، إلا أن يأتي بالركن. والشرط، نعم، يعني مثلا إذا ترك تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة متعمدا ودخل في الصلاة واستمر في ذلك فصلاته باطلة، أو ترك استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة بطل الصلاة، فلا بد من التصحيح. أو ترك ركنا كالركوع أو السجود فلا بد من الإتيان به، إذا تذكر جاء به أثناء الصلاة في محله، وإلا فتبطل الصلاة. ولا تجب على غير مكلف، لا تجب الصلاة إلا على المكلف، والمراد بالمكلف هو البالغ العاقل، أما غير المكلف كالصبي والمميز فالصبي يعلم إذا بلغ 7 سنين يعلم حتى يألف الصلاة ويتعلم كيفيتها. فإذا بلغ إلى 10 سنين يشدد عليه في فعلها، في فعل الصلاة، وإن لم تكن واجب عليه إذا بلغ 10، لأنها قريبة من زمن التكليف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا قبل التكليف، قبل أن يجري عليه قلم التكليف. فإن جرى عليه قلم التكليف كما يحصل في النساء ب9 سنوات أو 10 سنوات أصبح مكلفا، والتكليف سن التكليف يعرف بأمور، يعرف بمضي 15 عاما على ولادته، أو الإنبات، إنبات الشعر في الشارب أو اللحية أو الإبط أو العانة، ويعرف كذلك بنزول المني، الاحتلام للرجل أو المرأة، وتزيد المرأة بالحيض، يعرف تكليفها إذا حاضر. مع هذه الأشياء، مع يعني نبت الشعر على القبل أو في الإبطين أو بلوغ 15 وقد تبلغ لأقل من ذلك أو تحيض، أصبحت مكلفة. وتسقط عمن عجز عن الإشارة، وعمل الصبي المميز حسنات له، السيئات لا تكتب عليه والحسنات تكتب له، ويؤجر عليها ويؤجر من أمره وعلمه وأدبه على ذلك. وتسقط عمن عجز عن الإشارة، وتسقط عمن عجز عن الإشارة، الإشارة إشارة إشارة، وتسقط أي الصلاة عمن عجز عن الإشارة. شوف التعليم. قال: وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة فلأن إيجابها عن المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق، ما لا يطاق، ولم يكلف الله سبحانه أحدا فوق طاقته. وكذلك من أغمي عليه حتى خرج وقتها فلا وجوب عليه لأنه غير مكلف في الوقت. هذه عليها ملاحظة: الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجودا، ما دام العقل موجودا في الشخص فالصلاة لا تسقط عنه، بل يجريها ولو يجريها على قلبه بالقدر الذي يستطيعه. ولا تسقط الصلاة إلا إذا ذهب العقل، لأن العقل مناط التكليف. وكذلك إذا أغمي على الشخص وأفاق قضى الصلاة الفائتة. نعم. قال: يصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. نعم، الأصل في الفرض وجوب القيام في الصلاة، وهو ركن من الأركان. القيام في الفرض ركن، ولكن مع القدرة، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب متجها للقبلة، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما لعمران بن حصين قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والمراد على جنبه أي متجها إلى القبلة، ويلي الصلاة بالقدر الذي يطيبه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع هي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. المؤلف حرق بين الرواتب وغير الرواتب، والرواتب الثابتة أربع قبل الظهر وأربع أو ركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر قبل صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يومه وليلته 12 ركعة ما عدا الفريضة بني له بيت في الجنة، و12 أربع قبل الظهر وركعتين بعدها 6 وركعتين بعد المغرب 8 وركعتين بعد العشاء 10 وركعتين قبل الفجر 12 ركعة. هذه سنن الرواتب سمى سنن راتبة. وأما 4 قبل العصر فهذه من النوافل وليست من الرواتب، لأن العصر ليس له سنة قبلية وإنما ورد في فضلها، ورد الترغيب في فضلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وفي رواية من صلى قبل العصر 4 حرمه الله على النار، ولكنها ليست من الرواتب وإنما هي من النوافل المرقب فيها. صلاة الضحى من السنن، من السنن المرقب فيها، وفيها فضل عظيم، وتصلى من ركعتين أو 4 إلى 8، وإن زاد فهو فضل يؤجر عليه، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قد الرمح، ويمتد وقتها إلى أن تكون الشمس في كبد السماء أي في وسط السماء وهو الاستواء، وحينئذ يقف المصلي. وقبل هذا كله وقت لصلاة الضحى، وله أن يصلي ما شاء فلا يتقيد بعدد معين ما دام لديه القدرة. وأفضل أوقاتها ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والأوابون الرجاعون إلى الله بالتوبة والإنابة، وحين ترمض الفصال مراد بالفصال أولاد الإبل الصغار، في الوقت الذي يصيبها الرمضاء وتؤذيها الرمضاء، الأرض تحر الأرض، هذا أفضل الأوقات، وقبله الوقت صحيح وبعده كذلك صحيح، حتى حتى تكون الشمس في وسط السماء، أي ليس لشيء ظل، ويقف المصلي حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس له أن يصلي حتى صلاة العصر، ثم يقف بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وتبدأ نوافل الليل. نعم. وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها. صلاة الليل المراد بها غير الرواتب، راتبة العشاء ركعتان، وصلاة الليل ما سوى ذلك سواء بعد نوم أو قبل نوم، وأفضل صلاة الليل ما كانت بعد نوم وهو التهجد، فيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يصلي ركعتين ركعتين حتى يصلي 10، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويوتر بواحدة، بحديث عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فإذا زاد وصلى 13 فهذا ثابت أيضا، صلي 13 ركعة بالوتر، فإن كان لديه قدرة فله أن يكثر من النوافل ما شاء سواء في رمضان أو في غير رمضان، له أن يكثر من النوافل إلى 20، إلى أكثر من ذلك بلا حد محدود، لأن صلاة الليل ليس فيها حد محدود لا يجوز تجاوزه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، أي تصلى 2 2 ولم يحدد عددا معينا، فتحديد المؤلف رحمه الله ليس عليه دليل. أعد العبارة. وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة. أكثرها لا حد له، وإنما أخذ المؤلف من قول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وتحية المسجد. تحية المسجد من السنن المؤكدة، ليست مفروضة ولا واجبة، ولكنها سنة مؤكدة، فإذا دخل المسلم المسجد وهو على طهارة شرع في حقه أن يصلي ركعتين أو ما شاء له أن يصلي، وقد سبق معنا حتى في أوقات النهي إذا دخل يصلي ركعتين ولو كان في أوقات النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن نسي وجلس قام، إذا نسي وجلس وتذكر أو ذكر قام فصلى، لهذا النهي ولو كان في أوقات النهي. والاستخارة. صلاة الاستخارة من السنن أيضا التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والاستخارة تكون في الأمور المشكلة على الإنسان أو فيها شيء من ال أو عنده شيء من التردد، سواء تتعلق بالبيع والشراء أو غيره أو الأسفار أو نحو ذلك أو الزواج أو الطلاق أو نحو ذلك، فيسن في حقه أن يستخير، وهي ركعتان كغيرها من الصلوات، وفيها الدعاء الوارد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وركعتان بين كل أذان وإقامة من السنن، من السنن صلاة ركعتين بعد الأذان وقبل الإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء. ولكن إذا دخل المسجد فلا بد من الصلاة، إما السنن الرواتب. نعم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرر البهية في المسائل الفقهية: باب صلاة الجماعة، هي من هاكل السنن. صلاة الجماعة على القول الصحيح أنها واجبة على القادرين، على الرجال البالغين القادرين على حضورها، واجبة وجوبا عينيا على كل قادر، ذكر عاقل بالغ عاقل، لا يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة وهو يسمع النداء، لأدلة من القرآن والسنة. أما من القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. وأما من السنة فكثير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب صب في أذنه الآنق يوم القيامة وهو الرصاص المذاب. ولا يترتب هذا الوعيد على ترك السنة، وإنما يترتب على ترك الواجب المفروض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، نعم صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فاعتبر التخلف عنها من علامات أهل النفاق. وفي الأثر الآخر: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وجار المسجد هو من سمع النداء أو كان في حكم من يسمع النداء، كمن يملك الوسائل المعرفة بدخول الوقت، فقد يكون هناك الأصم، وهناك من يحول بينه وبين السماع حائل وهو بجنب المسجد، كالعمارات وكال. فالمقصود أن صلاة الجماعة واجبة، وفي التخلف عنها الوعيد الشديد، فالتخلف عنها يعتبر من كبائر الذنوب. وقول الشوكاني بأنها من السنن المؤكدة على ما ظهر له، وهو رأي مرجوح، والراجح الوجوب، القول بالوجوب. وتنعقد باثنين، وتنعقد الصلاة صلاة الجماعة باثنين لنصوص وردت بذلك، ومنها صلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد، وفي الأثر الاثنان فما فوقهما جماعة، فهي منعقدة باثنين وتكتب لهما صلاة الجماعة التي تفضل صلاة الفرد أي الفرد بسبع وعشرين درجة. وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر. لا شك كلما كثر الجمع في المساجد كان ثواب المصلين أعظم. وتصح بعد المفضول لحديث صلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وتصح بعد المفضول وتصح بعد المفضول قصدته بعد المفضول قصدته وتصح وتصح وتصح هذا في الإمامة يعني وتصح بعد المفضول يعني إذا كان الإمام إذا كان في المسجد من هو أفضل من الإمام الذي يصلي بالناس، كأن يكون الإمام فاسق مثلا أو صاحب بدعة لا تخرجه من الإسلام، وفي المسجد من أصحاب السنة الذين هم أولى بالإمامة، لكن لعلة من العلل يصلي المعين من قبل الجهات المختصة سواء كان فاسقا ببدعة أو كبيرة طالما هو مسلم، إذا صليت وراءه فصلاتك صحيحة وإثمه عليك، إلا أنه إذا كان المسألة خاضعة للاختيار فلا يجوز للمصلين في المسجد أن يختاروا المفضول، وإنما يجب أن يختاروا الفاضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوا فأقدمهم سنا أي أكبرهم. نعم. والأولى أن يكون الإمام من الخيار، هذا هو الأصل، ويرجع هذا إلى الجهات المختصة في البلاد الإسلامية التي خصصت جهة لترشيح أئمة المساجد وخطبائها، يجب أن يختاروا بمشاورة أهل الحل والعقد في القرية أو المدينة أو الحي، فيرشحوا من كان فاضلا صالحا للإمامة عارفا بفقه صلاته وعقيدته يختار، وكذلك الحي إذا أسند إليهم الأمر فإنهم لا يختارون إلا الفاضل في الحي صاحب العلم بالقراءة والعلم بالسنة والاستقامة على السنة والسليم من البدع وكبائر الذنوب، لأنه إمامهم، والإمامة في الصلاة تحتاج إلى هذه الصفات الطيبة، وشأنها عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض ما ترك الأمر، من أراد أن يصلي يصلي، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأمر أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر بإجماع الأمة أن أبا بكر أفضل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويليه الخلفاء الأربعة بالترتيب، ترتيبهم في الخلافة مثل ترتيبهم في الفضل. وكل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فضلا وزكاهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم وأرضاهم، ولكن لا يمنع أن يقال بعض الصحابة أفضل من بعض لمزايا وخصائص حباه الله عز وجل بها، ومن ذلك الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في الخلافة، وبعد ذلك بقية الصحابة الكرام. وإذا قلنا فلان أفضل من فلان لا يشعر ذلك بنقص في المفضول منهم، لا يشعر رحمك الله لا يشعر بنقص، وإنما الاحتفاظ بفضائلهم ومزاياهم وخصائصهم عند أهل الإيمان ومحبتهم كذلك. ويؤم الرجل بالنساء لا العكس، ويؤم الرجل بالنساء لا العكس. نعم، للرجل أن يؤم النساء لا العكس، يعني ليس للمرأة أن تؤم الرجال، لأن صوتها عورة، ولأن موقف الإمام موقف الإمام أمام المأمومين، فتنكشف العورة، لذا لا يصح أن تؤم المرأة الرجال، ولكن الرجل يؤم الرجال والنساء، ويؤم النساء خاصة، ولا حرج في ذلك. والمفترض بالمتنفل والعكس، ويصح أن يأتم المفترض بالمتنفل، يعني إذا كان شخص يصلي نافلة وأتى رجل ليصلي معه الفريضة، له أن يقتدي به، فيكون المتنفل إماما والمفترض مأموما. ودليل ذلك قصة معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في مسجده، ثم يرجع إلى حي الحي الذي هو فيه، يرجع إلى الحي وهم ينتظرون، فيصلي بهم، هم مفترضون وهو متنفل. وهذا نص الموضوع، وإن كانت المسألة خلافية لكن النص يقطع النزاع. ويصح العكس، أي يصح أن يقتدي المتنفل بالمفترض، فإذا دخلت والناس صفوف يصلون فريضتهم وأنت قد صليت في مسجد آخر، فادخل معهم بنية النافلة، وهذا كله جائز، وهو دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة الشريعة الإسلامية وسماحتها. حتى لو كان في أوقات النهي، حتى لو كان في أوقات، ولو كان في أوقات النهي لك أن تتنفل بالصدقة على مفرد مصلي، ولك أن تدخل مع القوم بعد أن صليت العصر مثلا أو الصبح، لك ذلك. وتجب المتابعة في غير مبطل، وتجب المتابعة في غير مبطل، في غير مبطل مبطل مبطل. أيوة، تجب متابعة الإمام، يعني يجب على المأموم أن يتابع إمامه في غير عمل قول أو فعل يبطل الصلاة، فالمبطلات لا يجوز المتابعة عليها. مثلا إذا كان الإمام سهى فزاد خامسة في الرباعية، والمأمومون يعلمون بأنه زاد خامسة قاب إلى الخامسة، الواجب أن يسبحوا له ليرجع، فإذا لم يرجع لا يجوز لهم أن يتابعوه، بل عليهم أن يجلسوا حتى ينتهي هو من الصلاة، ثم يسلم بهم، ثم يذكروه بخطئه فيسجد، فهو صلاته صحيحة وهم صلاتهم صحيحة، فلو تابعه في الخامسة من هو عالم بسهوه بطلت صلاته المتابع، فلا يتابع على خطأ الإمام، لأن المتابعة واجبة ولكن في غير المبطل وفي غير المكروهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به.